إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حُرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ولقد أكد صلى الله عليه وسلم هذه الحُرمة في حجة الوداع حين خطب فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحُرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. رواه الإمام مسلم أيضا. فالاعتداء على المسلمين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم كله حرام، وهو من الظلم الذي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه الإمام مسلم. الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم كله حرام، وهو من الظلم الذي جعله الله عز وجل بيننا محرما، كما قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ألا فاحذروا يا عباد الله ظلم العباد، لأنه حسرة وندامة يوم التناد. من ظلم مسلما يا عباد الله فهو بين أمرين: إما أن يتحلل منه في الدنيا فيعفو عنه ويصفح، وإما أن يقتص منه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه الإمام البخاري. إنه القصاص، إنه القصاص يوم القيامة يا عباد الله. وما أدراكم ما القصاص؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه الإمام مسلم. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم الحقوق، لأن الله عز وجل قد أوجب فيها القصاص حتى بين البهائم التي لا تعقل، فيقتص للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء، فكيف يا عباد الله بالمكلفين العقلاء؟ إنه القصاص يا عباد الله، رب العزة والجلال يقتص للمظلوم ممن ظلمه يوم القيامة، فيأخذ سبحانه وتعالى من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم، فإن وفت فبها، وإلا أخذ من خطاياه فطرحت على الظالم فطرح في النار. مجازات، وما أصعبها من مجازات يا عباد الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. قيل: وما بهما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس معهم شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق له حتى أقصه منه حتى اللطمة. قيل: يا رسول الله كيف؟ وإنما نأتي عراة غرلا بهما، أي كيف يكون القصاص وليس معنا شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. رواه الإمام أحمد. نعم عباد الله، إن القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، كما بين أيضا في حديث المفلس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه الإمام مسلم. حسنات يا عباد الله، حسنات كان العبد يجد في تحصيلها ليلا ونهارا حضرا وسفرا بفعل الطاعات كالصلاة والصيام والصدقات وغير ذلك يا عباد الله، تؤخذ منه تلك الحسنات وتعطى لمن اعتدى عليهم في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم. هذا المسكين ينظر إلى صحيفته يوم القيامة وفيها حسنات حتى يرى نفسه ناجيا، ثم تؤخذ حسناته، والله المستعان. كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل لترفع له صحيفته حتى يرى نفسه ناجيا، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه فما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم، ويحمل عليه من سيئاتهم. رواه البيهقي. هذا الظالم يا عباد الله يأتيه خصماؤه يوم القيامة، يأتيه خصماؤه يوم القيامة، هذا يقول: يا ربي ظلمني فأخذ حقي، وآخر يقول: ظلمني فغشني، وثالث يقول: ظلمني فاغتابني، ورابع يقول: ظلمني فشهد علي بالزور، وخامس يقول: باعني وكتب عيب السلعة، وزوجة تأتي وتقول: ظلمني في النفقة ولم يحسن عشرتي، وهكذا يا عباد الله. كل من عاشرهم في الدنيا وقد ظلمهم يأتيه يوم القيامة ليقتص منه، حتى يعلم هذا الظالم، حتى يعلم هذا الظالم يا عباد الله أنه هالك، والله المستعان. يرى نفسه يا معاشر المسلمين مفلسا فقيرا عاجزا مهينا، والعياذ بالله، في موقف ما أصعبه يا معاشر المسلمين، في موقف لا يستطيع فيه المسكين أن يرد حقا أو أن يظهر عذرا، يأخذ الناس من حسناته في مقابل حقوقهم التي اعتدى عليها في الدنيا. فيا معاشر المسلمين، ما أعظمه من موقف، ما أعظمه من موقف حين يرى العبد حسنات الله ثم تؤخذ منه إلى غيره، والله المستعان. ويعظم الأمر إذا كان الذين اعتدى عليهم هم من أهل الرفعة والمكانة عند الله عز وجل، كالعلماء والمجاهدين، كقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، رواه الإمام مسلم، وفي رواية النسائي قال: فما ظنكم ترون يدع من حسناته شيئا. لا يدع شيئا يا عباد الله، هذا واحد يأخذ كل حسنات ذلك الظالم، يأخذ كل حسنات ذلك الظالم. ومعلوم أن المظلوم كغيره من الناس يوم القيامة هم في أشد الحاجة إلى الحسنات، بل إلى حسنة واحدة تثقل بها الموازين. فكيف إذا قيل للمظلوم خذ من حسنات من ظلمك، أترون يا عباد الله أنه يترك من حقه شيئا؟ لا يترك من حقه شيئا، ولو كان الأب مع ابنه أو الأم مع ابنتها أو الصديق مع صديقه. يا عباد الله، قال ابن رجب رحمه الله: فمظالم العباد شر مكتسب، فإن الحق فيها لآدمي مطبوع على الشح، ولا يترك من حقه شيئا، لا سيما مع شدة الحاجة يوم القيامة. فإن الأمة تفرح يومئذ إذا كان لها حق على ولدها لتأخذه منه، لتأخذ ذلك الحق من ولدها. يا عباد الله، ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واحفظوا حسناتكم التي تجدون في تحصيلها ليلا ونهارا، حضرا وسفرا. احفظوا حسناتكم من أن تؤخذ منكم يوم القيامة، احفظوها بترك ظلم الناس ما استطعتم. واحرصوا معاشر المسلمين أن يلقى الواحد منكم ربه جل وعلا، ولا أحد من الناس يطلبه بمظلمة. وتذكروا يا معاشر المسلمين نداء الجبار سبحانه وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. تذكروا يا عباد الله ما حذرنا الله جل وعلا منه في قوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تذكروا ذلك يا معاشر المسلمين، لأن الموقف يوم القيامة عظيم جدا، لأن الموقف يوم القضاء عظيم جدا يا عباد الله. فتذكر يا عبد الله، تذكر يا عبد الله يوم القضاء إذا وافيت ما كسبت يداك من القسطاس، في موقف ما فيه إلا شاهد أو مهطع أو مقنع بالرأس، أعضاؤهم هي الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس. وإن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نحرص عليها في حياتنا الدنيا اجتناب ظلم العباد. نعم عباد الله، علينا أن نجتنب ظلم العباد، فاحذروا أشد الحذر من الاعتداء على أعراض الناس أو أموالهم أو دمائهم، ومن حصل منه شيء حرص على التحلل في الدنيا قبل الآخرة، يحرص على أن يعفو ويصفح عنه ذلك المظلوم. احرصوا يا عباد الله على هذا الأمر في هذه الحياة الدنيا، أن تجتنبوا الظلم، وإن وقع الظلم احرصوا على التحلل ممن ظلمكم. كل هذا يا معاشر المسلمين حتى يلقى الواحد منا ربه جل في علاه، ولا أحد من الناس يطلبه بمظلمة. وهذا الذي رجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. فيا معاشر المسلمين، أرجو هذا الأمر الذي رجاه نبينا، وادعوا الله عز وجل أن يسلمكم من المظالم، وأن تلقوه وليس أحد من الناس يطلبكم بمظلمة. فيا سعادة من لقي الله عز وجل خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم. وكلنا يا عباد الله سائرون إلى الله عز وجل، والموت يأتينا بغتة. فاحرص يا عبد الله أن ترحل من هذه الدنيا وليس في ذمتك حقوق للعباد، احرص على أن ترحل من الدنيا وليس في ذمتك حقوق للعباد، ارحل من الدنيا غير معتد على الأعراض، لا بغيبة ولا نميمة، ارحل من الدنيا يا عبد الله غير معتد على الأموال، لا بسرقة ولا غصب ولا غير ذلك، ارحل من الدنيا غير معتد على الدماء، لا بالقتل ولا بالجرح ولا بغير ذلك. اتقوا الله يا معاشر المسلمين، وحافظوا على حسناتكم، واحفظوا أنفسكم، احفظوها من فضحها يوم القيامة، حين يأتي المظلومون فيأخذون حقهم من الظالم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك أن نظلم من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعلنا ممن يلقاك ولا أحد من الناس يطلبه بمظلمة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم تب عن التائبين يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا طبقا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أغث عبادك وبهائمك، اللهم أغث عبادك وبهائمك، اللهم أغث عبادك وبهائمك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.